بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وبعد هذه الاسماء الثلاثه المظهره في جمله البسمله واسم الجلاله الله واسم الرحمن واسم الرحيم جاءت لتدل على بقيه الاسماء فسواء قدرنا في الاسم جموع الاسماء او لم نقدرها فان هذه الثلاثه تقتضي بقيه الاسماء فالله العالم علم على ذات واجب الوجود الموصوف بجليل الصفات المنزه عن سمات المحدثات الذي لا شريك له في المخلوقات هكذا يعرف والتعريف الجسم الجلالة في تعريفه الرد على طوائف الضلال في الاعتقاد الأربعة الدهرية والمعطلة والمجسمة والقدرية فجملة قولنا أعلم على ذات واجب الوجود أي من وجوده من ذاته وجوده واجب لا يتصور انتفاؤه كما تدل عليه بعض الأسماء بسم الله الحق أي الثابت الذي لا يتصوره فالعقل انتفاءه هذا يرد على المعطلة الدهرية عفوا الدهرية بالفتح ولا نقول الدهرية الدهرية والمعمرون قالوا رجل دهري بالضم إذا عمر طويلا أما دهري بالفتح فنسبة إلى معتقد الدهر لأن حق الله عقلته قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ينسبون الخلق والفعل للدهر والزمن والوجود ولا ينسبون ذلك للخلق يعطلون الوجود عن الخلق واجب الوجود في رد على الدهرية الموصوف بجليل الصفات رد على النفاة الذين ينفون عن الله صفاته كلا أو جزءا صفات ثابتة المجمع عليها المختلفة فيها طبعا لأن سجون في مسائل الاعتقاد لا نحكم على في شيء مختلف فيها جميل الكبار من فلان منعته وبنعته من نعوت التي تجعله خارج دائرة الاعتقاد الصحيح وقولنا في تعريفه المنزه عن سمات المحدثات أي عن خصائص المحدثات وسمات المخلوقين فيه الرد على المجسمة الذين يثبتون لله الجهة والجسمية ولوازم ذلك ما هو من خصائص المحدثات وقولنا لا شريك له في المخلوقات رد على القدرية الذين يثبتون الفعل مع الله أي الفعل معه فيما يقدره الذين يقولون بأن الإنسان يخلقه خالق أفعاله استقلال لأنه مكاسبها أو فاعلها أو عاملها وإنما يقول خالق مع الله بهذا اللون من الألوان في التقرير والوضوح فهذا يرد على القدرية الله اسمه جلالة الاسم الأعظم عند المعظم وله فيه خصائص على مستوى اللفظ وعلى مستوى الدلالة وعلى مستوى الاستعمال فهو مفتاح الإجابة لمن وفق له قيل لبعضهم أليس الله اسمه الأعظم قال بلى قال لما لا يستجاب لنا به قال لاختلال الشروط للإخلال بالشروط لأن الإنسان قد يكون فعلا سبب قوي مقتضي قوي ولكن الشرط منعجب أو حصول مانع كعدم أكل الحلال أو سبب ما ثم الاستجابة هنا بحسب المدعو لا بحسب الداعي ولذلك قيل لبعض أهل العلم والصفاء وهو على فراش الموت زاره تلميذه فأخذ يدعو معه يدعو له يقول له اللهم اشفي الله شفاك الله وعافاك فكان الشيخ لا يحرك شفتيه بتأمين فظن تلميذ أن الشيخية عليه موجودة، ربما بينه وبينه نفرة هناك لا يؤمن على ذلك، فسأل عن ذلك فقال له أريد العافية من حيث يعلمها لا من حيث تعلمها. يقول اللهم عافيه وعفو عنه عافيه يا رب. قال أريد العافية من حيث يعلمها لا من حيث تعلمها أو أعلمها. لقد سألها الفاروق فمات في المحراب طاعينا وتلك عافيته، وسألها علي عثمان فمات وقت صور عليه في البيت قتيلا وتلك عافيته، وسألها علي فمات بقتلة غيلة وتلك عافيته. العافية من حيث يعرفها لا من حيث تعرفها وعرفها. فأسكت. إذن حتى لو الإجابة لا نعرفه، فإذا من يقول دعوت الله باسمه الأعظم فمن من أدرك أنه المستجيب لك؟ خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا المؤمن ربه يعني بشرط الدعاء وإخلاصه واختيارات الأسماء واختيارات الأوقات وما يتعلق بذلك أجابه الله بحياة ثلاث، ما أن يعطيه الذي سأل، وإما أن يكف عليه من الشر مثله، وإما أن يدخر له مسألته إلى لقاء. يعني لا يخيب السائل، ويقال سيدنا عمر المهم أن أسأل ولا يهمني أمر الدعاء لأنني على سبيله، مش هذا ترفع عن العطاء، لا أنا إذا وفقت للدعاء فقد وفقت لباب الدخول. وصدق القائل وأحر بمدمن القرع أن يفتح. الذي يدمن الطرق ويلح على قرع الباب وبشرته وأدبه وملازم إن شاء الله لا بد أن يفتح له باب الكريم الوهاب. اسم الجلالة من اختصاصه أن هذه اللفظة لا يجيب عنها غيرها في أبواب، وذلك أبواب الشهادة شيء فلا يجوز فيها غير أبواب الأسماء. فلا تقول أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو لا إله إلا الرحيم للاحتمال الممكن من الاشتراك، تتعين لفظة الجلالة في باب الشهادتين. وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا تقول الرحمن ولا الرحيم في باب الشهادتين، وخصوصا بالنسبة للداخل في الإسلام هذا تعين ولا نكتب. وفي الأذان في الشعار وفي الصلاة تعبدية، وتتعين في مقاطع الحقوق كالأيمان التي تؤدى بها الحقوق، هذا المنكر عليه اليمين واليمين على المنكر، ولا أقسم باسم الجلالة أولا لعظمتها وثانيا لأنها المتعينة حتى لا يضمر في يمينه أي شيء، وإن كان الحالف على نية مستحلفه كما ورد، ولكن لا بد من هذا اللون من الوان التعيين. هذا اللون من الوان التعيين عد من خصائص من الجلالة، وهو الذي جعل صاحبنا ابن عصية يسمي لفظة الجلالة المكتوبة، وهي من الأشياء التي لم يوفق الذين علقوا على المكتوبة، أي الجلالة لتعينها في موارد، ومنها بسم الله الرحمن الرحيم. فلن تقول بسم الكريم الرحمن الرحيم ولا بسم الوهاب الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم من موارد تعينها التي تتعينها. اسم الجلالة إذا ذكر ذكرت معه الأسماء فهو اسم جامع. ومن ما خص به في باب النداء أن تعوض ياء النداء معها بميم في الختم فيقال اللهم، تلك الميم عوض عن ياء. والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قرض، تعويض عوض منه. وجعلت ميما ولم تجعل غيرها لأن الميم دالة على الجمع وهو المناسب لمقام الجمع منك دعاء، والناسب لاسم الجلالة الجامع للأسماء. تذكر المقام تاع الدعاء هو مقام الجمع، جمع الهمة، لا ينبغي أن تتفرق همتك وأن تقدم مطالبك بين يدي ربك بقدر ما تكون مستغرقا وشديد التعلق وحاضرا بهمتك كلها بين يدي ربك، قدر ما يكون بريء الوصول إلى المقام العالي بطلبتك غاية في الإسراع. وأيضا من خصائصها أنها تنادى مع كونها مصدرة بها، لأن ألمها كاللازمة، فقال يا الله، وتقطع همزتها مع النداء، قال يا الله، بينما نداء ما فيه أل بغي تتوسط له به أيه، تقول يا أيها الإنسان، معناه يا أيها الله، لا أبدا أبدا، ولا فينادي اسم الله مباشرة بغير واسطة أيه. وفي إشعار بأن ربنا جل في علاه وأعرف المعارف اسم الجلالة تناديه بواسطة، لا تهل وسط الله استغني عنها بقطع همزة أل. ثم إن اسم الجلالة هذا يقول العلم مما اختص به كثرة وروده في الذكر، كثرة لافتة للنظر، يعني بحيث أحصوا أزيد من 2500 مرة ذكر اسم الجلالة الأعلى، ولا نظير له في الأسماء الأخرى. وأيضا جعلوا من خصائصه أنه أمان لأهل الأرض من الفناء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله، إذا طمعنا أي من يعرف هذه الكلمة ويسمي الله بها أو يؤمن بها. وقيل من يقول الله الله أي اتقوا الله عباد الله، منكر للمنكر ومغير لما لا يجوز الشرع. في الاحتمال وإن كان ظاهر روايات الرفع المراد به أنه ضمان وأمان من العذاب، كون اللافظين باسم الجلالة في مقام التعبد أو التوسل أو التعلق والاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله، ماذا وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أحد السلف كان لدينا أمانان رفع أحدهما ولا يزال الثاني فدونكم جئت فيه، رسول الله أمانة لأمته ما بقي فيه، وقرص أنا أمانة لأصحابي وهم أمته قدورية، فإذا أنا مت أتى أصحابي ما يوعدون أي من الفتن. قد حصل هذا منذ حروب الردة بمجرد غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. الأمان الاستغفار ترك باب التوبة، الاغتسال باستمرار، الاعتذار، والصلاة كلها عبادة استغفار. تبدأ بالمناجاة وغايتها مناجاة خطاب أولي، وغايتها سجود واقتراب ودعاء واستغفار، أو جتو تنسلموا تنجسوا لك الجلسة تحت المعتذر المقصر وكأنه بين يدي الله يريد أن يتنصل من تلك التبعات. استغفاري استغفر الله استغفر. ولذلك يعيد في جلسته صلاته كلها التي فعلها بحركة أسبوع، كنت تتحرك كلا والآن تحرك جزءا منك تعيد به ما كنت تفعله بكلك، وتقول التحيات ذلكم القيام لمن لله، الزاكيات من الأقوال فاتحة وغيرها لله، الطيبات من الدعوات لله، الزاكيات أيضا من الأحوال. الصلاة لا تخرج عن كونها أفعال وأقوال ودعاء وأحوال وخشوع، وكلها لله، فأنت قلت تحية لله، الزاكية لله، طيبات الصلوات لله، كل ذلك لله، وأنت تعيده وتستعين بحركة أصبعك أو بالإشارة عندما لا يرى الحركة كالأحناف، إشارة بالواحد أي الكل لهذا الذي تشير له بالواحد، والذي يدل على أن هذه الإشارة مقصودة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أحد الصحابة متجئين يتشاهد بالاثنين فقال له أحد أحد، بمعنى أشر للواحد بالأصبع الواحد. فإذا لشرح هذه المعاني التي لا ينبغي أن يغفلها. ولذلك تتحرك فتقرأ في القيام حركة وفيها قراءة، وفي السجود الركوع حركة وفيها دعاء، وفي الرفع حركة وفيها دعاء. هنا حركة ومعها كلام يحكي حركة الفعل الذي مضى. اسم جلالة هذا العلم، وإن كانت الأعلام أصلها لا تعلان، فالعلم في الله لا تتنافى فيه العلمية مع الوصفية. الوصفية حاضرة كما هي في اسم رسول الله، اسماء رسول الله في اسماء القرآن. فحين نقول محمد هو اسم عالم رسول الله، نستحضر معنى كونه محمودا على وجه المبالغة، ونصله من حمد مضاعف، دل على أنه وصل قمة المحامد جمعا. وأحمد أكثر الناس حمدا لربهم، ففي ذلك الأفضلية الحامدية، فالحامدية منه المحمودية له وصفا صلى الله عليه وعلى آله. فإذن هذه الأسماء الكاملة ولو كانت علاما فإن الوصفية فيها ملحوظة. ولذلك أكثر النحاة على اسم الجلالة منقول مشتق، اختلف في اشتقاقه ودلالته التي هي الاشتقاقات إلى 10 أقوال أو تزيد، وجمعها إن شاء الله 3 أصول: لا وولي وألا. حفظوا جمع الجلال. إما أن يكون أصل هذه الجلالة على القول بالاشتقاق والنقل، لا يليه إذا ارتفع وعلا، ولا يلوه إذا احتجب واختفى. ومنه انتزع اسم الظاهر الباطن من معنى إله، ويكون كيف استحول له إلى الله. يقول لي هو المصدر، لها يليه ليها ولوها، قلبت الألف أو الواو، عفوا قلبت الياء أو الواو ألفا، تعليل بالقلب، ثم أدخلت عليها اللام فأدغمت اللام في اللام بعد السكين الأولى، ولزمتها لأجل الدلالة على العالمية لزوما، فصارت الله. فيكون الله نبي منا الظاهر الذي لا يختفي، والمحتجب الذي لا يرى. إذا نرجع إلى ماذا؟ اسم الله الظاهر الباطن، فهو في اسم الجلالة ظاهر فلا يخفى، وباطن فلا يحاط به، وهذا لشاذ الدين. الظاهر باعتبار آياته، الله باعتبار الآيات لا شيء أظهر منه وأعلى منه وأجلى منه جل في علاه. ظاهر باعتبار وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فوقك قهرا وفوقك قدرا وفوقك جلاء، إلى آية الله آية الخلق، كل ذرة في وجود شهد لوجود الله، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الله الواحد، تدل على توحيده بل على وجوده قبل توحيده. الباطن فلا يحاط به لعظمته، لا يدرك كونه. إذا الباطن باعتبار ذاته، والظاهر باعتبار آياته، وإذا انفكت جهته اندفع التناقض. ظاهر باعتبار وباطن، لا يمكن الظاهر وباطن باعتبار واحد، فهذا لا يمكن. ظاهر بالآيات خفي بالآيات، لا. ووليا يوله أو يليه، فيها معاني. وليا تحير ومنه الولهان، ووليا فجع إليه، ووليا إليه سكن إليه، ففيها معاني بسم الله الجليل ذي العظمة ذي الجلال الذي يفزع إليه ويفزع منه جلالا، ويتحير في عظمته لجلاله، فيدل على معنى ذي الجلال والإكرام. فالكريم يفزع إليه في النوائب، والجليل يرهب جانبه لعظمته. فيرجع هنا لمعنى الجليل الجميل، وهما من أسماء الله جل في علاه، أو قل للجلال والإكرام. الإكرام الإحسان هو من صفات الجمال، فاستخرج في هذا الاعتبار اسم الله الجليل الجميل كأصل في دلالة أيدي الجلال والإكرام. وقد نعيت هذا الاسم من اسم الله العظم، إن اسم الجلالة يدل عليه. كما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا هكذا بكسر اللام وتشديد الظاء، أي الهجوا والزموا في أدعيتكم الدعاء بهذا الجلال. هذا من أدلة كونها من الأسماء العظيمة المتنة، الاسم الأعظم المتنة، مش يخرج الاسم الأعظم المفرد اسم الجلال. وكما قيل في الحي القيوم أيضا أي المتنة، توفيه من اعتقل بعضهم وأخفص الله الأعظم في أسمائه حتى يجتهد المؤمن في دعائه بكلها. وأخف الوسطى وساعة إجابة وليلة قدر واسمه الأعظم. أربعة وقيل غير وابد. أخف الله هذه من شيء التي إخفاء لمعاني. أخفى صلاة الوسطى، مش بعد كان في حافظ على صلاة الوسطى، صلاة العصر في حديث مسلم. لكن معنى الإخفاء الوسطى إذا كانت بمعنى الفضلة، فذلك لم معنى الإمام مالك رحمه الله في بعض الروايات ذكر هذا الحديث، ومع ذلك كان يرى أن صلاة الفجر هي صلاة الوسطى، وذكر فيها من الآيات الدالة على عظمتها على غيرها ويزيد على صلاة العصر. إذن ليس هذا خلاف للنص وفيها النص. لا تعجل بالإنكار. أخف الصلاة الوسطى ليجتهد المؤمن في الصلوات كلها ويتقرب إليه بإتقانها جميعا، ويبحث عن رضاه في كل صلاة حتى لينظر لبعضها بأنها دون ذلك. وأخف اسمه حتى يدعى بكل الأسماء تطلبا لإدراك الاسم والصلاة. وأخف ليلة القدر حتى يجتهد الصائمون أو المتهجدون في الليالي كلها، وإن كان جاءت الأحاديث على أنها في العصر أرجاء وفي الوتر أكثر رجاء وفي السبع، ولكن كما سيجدون قريبا إن شاء الله من باب الإشارة أرجاء أكثر رجاء. أخفاها على الأقل في رمضان، وأخفاها في العصر قل إذا كانت أحد الدلالة حتى يجتهد من أكثر اجتهاد، يصعدوا تهجدهم وعبادتهم في العصر الأخيرة أكثر من العشرين الماضيين من رمضان أو المصير. وأخفى وليه في الناس حتى لا يحتقر أحد أحد، طبعا من أهل الإيمان يصلون ويصومون، ولكن قد يكون في شيء قد يجعله البعض بابا لتحقيره أو تنقيصه، أو أقل جعله ممن لا يلتفت إليه أو لا يباء به. قال ربا أشعات أخبار ذي تمرين لو أقسم على الله لا أنا دونكم لا تحتقروا إخوانكم. وفي الحديث الصحيح في أبواب المساجد من صحيح البخاري أن امرأة وفي رواية الرجل كان يقوم المسجد يكنسه، فلما مات أو ماتت الرواية منها كانت امرأة سوداء وكان الرجل اسمه طلحة دفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقده فسأل عنه، فذكر له بما يصغره. كان أحد من الناس قال له يعني فلان فيه كذا وكذا، فذكر بعض عيوبه، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبره، وفي رواية على قبرها، فقام على القبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. هذا الحديث في صحيح البخاري. الصلاة عليها تدل على أن هذا الرجل له شأن ولعمله شأن، وهو تنظيف المساجد، كناسة المساجد، الاهتمام بمصلى المؤمنين، الاعتناء بموارد الذكر ومجالسه. ولا يكون هذا إلا من مؤمن يعرف قيمة الذكر وقيمة هذه المساجد. وأيضا فيه بين أن هذه تكون على باب من الله، تكون على مقربة من مقاعد الصدق عند ربها. في نفس الوقت قال دلونا على قبر، ولم يلتفت لقوله من سخرها حتى واخفى وليه في الناس، واخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة حتى يجتهد المؤمنون في الدعاء على امتدادها، وإن كانت أرجى في العصر وما في ما بعد العصر، وقيل أن يصعد الإمام إلى حين ينتهي من الخطبة أو كما ذكر في تأويل ذلك وبيانه. ألا بليؤ بمعنى عبد وبمعنى أقام بالمكان، أله بالمكان أقام به، وأله إليه احتاج إليه، فهي تفيد باسم الله أو إله بمعنى المحتاج إليه بما أنه الغني، ففات معنى الغني ومعنى الصمت، والمقيم على الشفاء فات معنى الباقي الذي لا يفنى، والوارد بعد فناء الكل اسم الله الوارد، ومن اسم الله وأنه المألوه أي المعبود بحق، وهو أشهر معاني أله، والذي يذكره الكثيرون ويقتصر عليه الكتبة هؤلاء الجدد. أله بمعنى عبد، فيكون إله فعال بمعنى مفعول، كرباط الخيل بمعنى مربوطها، يكون فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه من خلقه أي معبود من قبله أو محتاج إليه منهم أو مفزوع إليه من جهاتهم. فإذا لو نظرت إلى معاني يعني اسماء لا بين أن كل اسماء ترجع تنطوي تدخل بدلالة أو بأخرى تحت اسم الجلالة العظم بهذا الحجم. وخذ معاني إلى عشرات من اشتباه منها علا وحجبا فزع معه طربا، ألا عبد تحير تعب التحير ووطن، واحتج معه قل سكن، فتلك قول عشرة من اسم المعاني التي ترجع إليها دلالة اسمه الجلالة بهذا الاعتبار. فيكون إذن يذكر اسم الجلالة مع استحضار هذه المعاني بحق لأنه لا يشد ما شده غيره من إسماعيل، فهو اسم الأعلى والاسم الأعظم عند المعظم ولا يشد ما شده. ولذلك لو جئنا في كلمة الشهادة لنعربها مستحضرين أحد هذه المعاني وهو أشرها، ونقول الإله المعبود غلب على المعبود بحق، والله هو العالم الفرد الموجود من هذا المعنى، بلك لأن هناك من تحير في إعراب هذه الكلمة وقال بأنه لو جعل اسم إله بمعنى معنى كلي لما أفت الشهادة معنى الإخلاص ولا معنى التوحيد. نقول في الجواب أقرب الإعرابات إن شاء الله وأن تعرب اسم الجلالة في كلمة لا إله إلا الله على أنه مبتدأ مؤخر، وإلا إبطال للنفي السابق والاستثناء هنا مفرح، ولا نقول لنا الاستثناء ولا منصب لمعناه لا وجه في النص ووجود في حال الإتباع بالنسبة للمقدر خبرا للا نفي لا إله أي لا معبود بحق إلا المسمى الله. تتعرفوا شنو من علامة الاستثناء المفرغ؟ هو أن تبطل بإلا لا سابق عليها وتخلي جملة منه وتقدم فيصبح الإله الله، فهو كقولنا وما محمد ما محمد إلا رسول، أزيل إلا وأزيل ما محمد رسول، الإله الله، وتفيد الكلمة الحصر من جهتين بلا وإلا، وتفيده بتقديم الخبر على المبتدأ لأنه دائما الأعلم هو الذي يكون المخبر عنه، فالله تريد تخبر عنه بالإله، فإن كان تقول لا إله أي لا معبود بحق إلا المسمى الله، فحصل المسمى الله إله حق أو الإله الحق، من اسم فمن ذلك الإله الحق من الحصر ومن تقديم، تقديم الحق والتأخير. فأفادت كلمة الإخلاص التوحيد من جهتي، من جهة الحصر بالنفي والإثبات، ومن جهة الحصر بتقديم الخبر على المبتدا. ويكون هذا من أحد الإعرابات الثلاث، وقد خصها بعض علماء فاس بتصنيف في باب إعراب اسم الجلالة في كلمة الشهادة، وذكر ما كل التخريجات جوز نصبها، وذكر التخريج وجوز رفعها على الإتباع، وذكر تخريج وردها على كثير ممن تشكك في بعض هذه الإعرابات، ولكن أقربها إلى الطلبة وأنسبها لهم وأكثرها هو هذا اللون والإعراب الذي قلت لكم. واضح حسنا؟ إذن إما أن تقول لا إله بحق موجود، لا إله أي لا معبود بحق موجود إلا الله، فتكون أنا مرفوع للتبعية والإتباع لخبر لا، هذا أيضا يفيد نفس المعنى. وإما أن يكون على هذا النوع الذي قلت لكم، وسنجي إن شاء الله لنزدها في موضعها بيانا بإذن تبارك وتعالى. اسم الجلالة نذكره هنا ذكر ملاصقا له اسم الرحمن، قدم هنا اسم الرحمن لأنه أجل وصف بعد أجل اسم العالم، اسم العالم الله، أجل وصف الرحمن، أجل فعل الرحيم. فجمعت هذه القمم في باب الدلالة على المسمى وهو الله صاحب الأسماء، ولها ترجع كلها اسم العالم واسم الذات واسم الفعل. كيف نفرق بين اسم الذات واسم الفعل عند علماء الاعتقاد؟ الاصطلاح لا بد من فعل. اسم الذات لا يقبل الثنية ولا يوصف الله بضده، واسم الفعل مثل ذلك. اسم الذات كان تقول مثلا الله عظيم، لا يمكن أن يستثنى من هذا الاسم قل عظيم إلا، دول الله قدير إلا، يعني لا يستثنى بمشيئة، يقول لا قدير إلا أن يشاء، لا يقدر دي لا يمكن. وتقول غني إلا أن يشاء أن يفتقر، كما يجري في هذه صفة ذات لا تفك ولا بها، فلا تحتمل الاستثناء ولا المشيئة. استثناء الدنيا أن تكون بمعنى مشيئة، إني فاعل ذلك قدير إلا أن يشاء، لم يقول إن شاء الله اسمها الدنيا. ولا يوصف الله بضده، الله لا يوصف بضد الغني ولا بضد القادر، هذه الأضداد مستحيلة في حق الله، العجز والافتقار مستحيلان في حق الله، لا يوصف الله بضده. بينما صفة الأفعال بضد ذلك يمكن استثناء، يقول الله يقبض ويبسط، ليس كذلك؟ يقبض ويبسط، هذه صفة فعل، هذا اصطلاح. والله يخفض ويرفع، يوصف بالشيء وضده، فهذه صفة فعل، ثم يرفع إذا شاء ويخفض إذا شاء، ففي استثناء من المشيئة. إذن كل ما صح الدنيا فيه استثناء مشيئة، وصح وصف الله بضده يفعل ولا يفعل، لا لنا صفة فعل. الله يحيي ويميت صفة فعل جلية، ولكن حي لا يموت، لا يتصور فيه لا سنة ولا نوم ولا يوصف، فرق بين حي وبين محي، بصفة فعل وبصفة ذات. هذه الاصطلاحات في علم الكلام عند أئمة الكلام رحمه الله من أئمة السنة للبيان في مقام الاعتقاد الثلاث يقع لك التباس. فإنك لاحظوا معي، بالنسبة للرحمن هو وصف لله بالرحمة الواسعة التي هي وصفه الدائم، الله موصوف بالرحمة غاية، ربنا وسعت كل شيء رحمة. اعتقاد العلمي الرحمة متسعة بتسع العلم، ساعة واسعة العلم، ويساعد على ذلك هذا البناء الصرفي، البناء هذه البنية فعلان تدل في اللغة إما على صفة مشبهة ولكن غير مضطردة قياسا حتى لا يعترض علينا أحد بين أن أمثلة المبالغة ليس فيها فعلا. المبالغة خمسة لكن هذه قياسية، هذه سماعية. نقدر نقول بذلك فعلة كهمزة وهو الذي يعني يوصف بالهمز كثيرا على وجه المبالغة ولكن لم تذكر في أمثلة المبالغة الخمسة. وكفعال كبار ومكروا مكرا كبار ولا توجد في امثلته وهي منها. فنفرق من امثلة المبالغة القياسية المضطردة التي لا يختل في هذا المعنى وبين هذه التي ترد ذكر سماعا سمع شرير فاعل لا توجد في امثلة المبالغة سكيت بكيت خريت فعلان تدل على المبالغة ولم تكن من امثلتها القياسية. وأن المبالغة فيها هنا زيادة على مدلول اسم الفاعل راحم فرحمن تدل زيادة زائدة إلى الحد الذي يبلغ غايته بالنسبة لراحم. فالراحم اسم فاعل وهو الذي يرحم يعني يحصل منه تحصل منه الرحمة حينا. لكن الرحمن الموصوف بالرحمة لغاية في الغاية والامتلاء واعتقدوا أن فعلا تدل على الامتلاء تقول سبحان وغضبان ممتلئ غضبا وريان تليء ماء ريا الرحمن الذي وسع كل شيء رحمة جل في علاه وصفه رحمن على وجه الاتساع تصف بالرحمة كمالا بلغ الغاية التي لا يدرك حدها. قال رب العالمين لو طلع الكافر على ساعة رحمة الله لطمع في مغفرته حتى هنا لو طلع المبالغة للإدراك. الرحيم فعيل من أمثلة المبالغة وهو الذي يكتر منه الفعل يكتر منه أن يرحم. متعلقات رحمته كثيرة تلاحظون عزيمة في غفور وغفار. غفور الذي يكتر منه المغفرة أي متعلقة يغفر للكثيرين وغفار الذي تتكرر منه المغفرة حتى من الواحد يغفر الواحد مرات. فإذن أحيانا قد تتكتر الأسماء تسمينا وسمي تصريف الأسماء كتصريف الآيات. المراد منها الدلالة على كمال الذات العالية وصفاتها تجي مصرفة. فتقرأ في آية الله غافر تلقى فيها غفور فيأخذ ذو المغفرة خير الغافرين فتكتر نوافذ الاطلاع على هذا المعنى الذي هو الغفر كوصف فعل يرجع لأثر من أثر رحمة الله جل في علاه لمن الرحيمية من الأسماء يرجع بعضها إلى بعض وهذا سر كماليتها وعظميتها. فبقدر ما تتسع الأسماء له من دلالات تعظم حتى نصر اسم الله الذي يجمعه كلها فيكون أعظمها على الله. الرحيم الذي يكتر منه أن يرحم مرحوم كثيرون مرحومات متعلقة رحمة والرحمن المتصل بالرحمة غاية ونهاية. فدل سيدنا البسملة بهذا التنوع ذكر الأسماء الثلاثة على مراجع الأسماء. الله علم على الذات والرحمن علم على الصفات الخاصة والرحيم دل على صفات الفعل الرحيم الذي يرحم والرحمن الموصوف بالرحمة الغاية. قال العلم وهذا الالتصاق على هذا النحو ما هي دلالته؟ قال قدم الرحمن للتصديق باسم الجلالة في بسم الله لأنه أخص صفات بالنسبة للذات أخص صفاته. حتى قال بعض العلم لا يشترك مع الله في صفة الرحمن أحد كما لا يشترك معه في عالم أحد فإن كأنه كالعالم في باب الصفات هذا علم في باب الذات وهذا في باب الصفات. قال مختص بالله خصوصا مع التعريف بأل حتى لا يصدرك هنا بقول وقد سمى بعض الكفرة كذابة ومسيلمة رحمن اليمامة. ده رحمن اليمامة الإضافة قال رحمن لي ما الرحمن ما تسمى به أحد هكذا بالتعريف. بينما الرحيم وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم ويوصف يقول فلان رحيم وتقول كن رحيما بإخوتك ويجوز هذا. وهذا الاشتراك لا يرفع الذي هو يشترك الصفة إلى مقام الله في دلالة الوصف بمعناه الكامل أبدا. وليس اشتراك الاسم يجب مدحة والمد يجب رفعة إلى مستوى المسمى بها على وجه الكمال أبدا. شق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا اشتقاق تكريم تكريم. وإلا في الرحمة التي في قلب رسول الله من أولها في قلبه إحدى رحمات الله جل وعلا مقسومة على خلقه، فكيف برحمة الله العلية؟ قدم الرحمن رغم أن أسلوب الوصف في ذكر الأوصاف هو أن يكون على صورة الترك على طريقة الترك، فيكون فلان عالم نحرير ويقال جواد فياض، ولا قال فياض جواد، لا ننتقل من الأعلى إلى في باب الوصف تنرزق. فكيف قدمنا أن الأرقى والرحمن على الرحيم؟ قال العلمي لمعانيه كثيرة والاختصاصه باسم الجلالة كل مختص. وثانيا لهذا اللون من ألوان التقديم يدل على سبق الرحمة، والتكرار في الرحيم رحمن رحيم لأنك لا مشتق من الرحمة من رحمة أو رحمة كما سيجون إن شاء الله للدلالة على الغالبية، وهو ما صرح بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن رحمتي سبق غضبي وفي روايتي تغلب غضبي. فتقديم الرحمن دلالة على سوق، وتكراره في الرحيم دلالة على الغالبية على كون رحمة الله غالبة. فالتكرار يدل على غالبية الرحمة، وتقديم الرحمن اسم الجلالة يدل على سبق هنا ملتصق يدل على السبق سبق. فكان أول مجلى ذات العلي في باب الآثار المدركة منه جل وعلا هو رحمته. ويسأل سائل ما وجه إفراد هذين الاسمين؟ إنه مناسبني لمقام استعانتي ومقام التبرك. أنت تريد لماذا؟ لتتبرك. فالمناسب للتبرك استنزال البركة أي المدد. بركة هي الخير إذا فاض واضطرد ونما، هذه بركة. نماء الخير واضطراده بركة. هذا الخير الذي ترجوه بوصل فعلك بسم الله هو استنزال بركة أسمائه، وإن هذه البركة هي مدده ويرجع لإحسانه الذي يرجع لمعنى كوني رحمانا رحيما. لأن الرحمة بالنسبة لله لا تعني الرقة ولا الانعطاف ولا الألوان من الانكسار كما هي صفتنا. فلان رحم فلان رق له، ورحم فلان عطف عليه وحن عليه. ولذلك سميت الرحم رحيما لانعطافها على الولد، الرحم منعطفة حافة محتفية رحم لانضمامها وانعطافها على الولد. هذه الرقة والانعطاف لا يوصفوا بإذن الله تفسر بهذه الأشياء التي تدل على سمات المهددات، إن هذا ليس كبير شيء. إذن نفسرها بأثارها، وهذا مذهب لأهل العلم بالتأويل في باب السماء والصفة. إذا لم يمكن ولم يصح أن يوصف الله بما هو متبادر من الصفة فإنه يوصف بلازمها أو بآثارها أو مآلاتها وما تقول. إنسان يرق وينعطف فيحسن ويخلص الذي عطف عليه مما هو عليه من شدة. فربنا الرحمن منه محسن أو مريد للإحسان. وذلك قالوا إما أن تكون صفة ذات على تأويل الإرادة أي مريد للخير والتفضل لعباده، أو الموصل للإحسان والخير لعباده، أو هما معا المريد والموصل، فتكون الرحمة صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار. ما راجعت إلى صفة الذات وهو الإرادة، كانت صفة ذات صفة الفعل وهو إيصال الإحسان. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني في مقام الشرع أوصل إليهم إحسانه فخفف عنهم ورخص لهم وصلاة الإحسان مثل. إذا كانت ترخص في الشريعة المظاهر رحمة الله فإيصالها إليه عن طريق الوحي ويشعرهم بأنها رخص وليس رحمة. فمن ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، رخصة للمسافر والمريض بأن يفطر، أليست هي من رحمة الله في شريعته؟ أوصلها إليك أم لا؟ إذن هو رحمن ورحيم بك. إذن تفسر الرحمة هنا بهذا اللون من الألوان أثرها. ولعظمة الرحمة أن ربنا تبارك وتعالى حتى عباده على أن يدخل عليه من باب رحمة بعضهم بعض. قال الراحمون يرحمون، يرحمون في الأرض يرحمكم، من لا يرحم لا يرحم. حديث كثيرة تترى تدل على الرحمة باب للصلة. ارحم ترحم، الجزاء الإحسان منك إلى الإحسان منا، كما كان إحسان إلى العباد أو إحسان في العبادة ثاني. وهذا الشيء الذي ذكرته لكم يسميه بعض العلم بأسماء الله تبارك وتعالى، تصدوا لشرحها بحظوظ العباد من أسماء الله. هذا الشيء ينبغي أن يزعج البعض، يقول أنا ينبغي أن يكون للمؤمن حظ من أسماء الله، ماشي ليس من كلها، لأن هناك أسماء لا يمكن أن يكون لك من حظ، يعني تخلق لا تصلح إلا للتعلق. اسم الجلالة، اسم الله إله. أما الأسماء الأخرى فيمكن أن يجيء منها التعلق ويجيء من التخلق. اصلحوا لي هذا اللون من الوان من الوان الفعل منك. وسجلنا إن شاء الله بعد تفصيل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا محسنتك ما تحول به بنا وبين معصيتك ومن طاعتك، وأتوب إلى نبي جنتك ومن يقين ما تؤمن به على مصائب الدنيا. وامتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وأخوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعلنا وارثا من يوم رفعنا على من ظلمنا، وصنع على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى الدنيا، كن رحمنا ولا من غائمنا ولا سلطانا بذنوبنا، ولا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.